باسم الإلهي ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي باسم الإلهي ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي هلا لربي خير مرابي قد رم خلقي بالاعتداء لو شكري بلا كفري وهو النذير منه فدائي لو اغتراكي بلا اغترابي لو خطابي ما اعتدائي لك ردائي لك سمائي لك التجائي ما اتدائي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما فدائي كسر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب فبي إجاب في ذا النداء يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي لهائي يا ذا الوهود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا التهاء سفي وصولي بلا قبولي ليجد بزولي جميل ردائي هبلي تلاوة ما حلاوة هبلي اعتراية لدى الأدائي حسرة حالي بلا ارتهالي بهدي حيالي بلا بكائي لقبل متابي وهمي جنابي وثم ابي ذوي الزكائي عندي القرورة وهم الغرورة قبلي نصورة ما اتكائي قل لي نوالا يلني كمالا يا من تعالى عن شركائي زدت هدايا خدت هدايا لي بالردايا دون الشكاية يا غير مهني أغنى بمني عليه أذني بلا خلائي لك شكري عند ديالي يا ذا القصور بلا جلالي يا من كساني يا من سقاني يا من حماني عن الخلائق أنت مرادي أنت غمادي. بعادي نور فؤادي يا زديائي زادت عيبي أزهبت ريبي ذهبت جيبي كل الزياري ألغيت سيري طيبت مهيري كلي بخيري كان انقياري يا خير ماري كلي براهي وخير ساهي كان ازقياري حول استقامة غني الملامة قبل الكرامة بذل لوائي بذل جمالي بذل كمالي بذل مالي بذل دوائي بذل عبادة بذل عبادة بخلق عادة للأولياء بذل نوالي ليس القتال مرد الرجال على أشقياء بذل السحابة ذوي الرجابة جال الكعابة ذوي الديار بذل الخروب جال الكروب نور القريب ماهي الرياح زاد المنير زاد البشير له أشير بذا السماء له خطاب بلا عتاب ولا حجاب ولا عناء خير البراء يا ذا العطايا سفي بنائي حتى سروري بلا غروري سفي بروري نوير بنائي ولا أريم غالي الجزاء أنت مجير من الغرور ومن غرور داعي شفائي زنت مكاني زدت أماني قبل زماني بذل بخائي عند سلوكي إلى المليك معي رفوكي مهدي النقائي عند الجزائي جميل لك أميل أنت الرسول بلا دراء لك لساني مع جناني ولا أداني فاشر علي عندك سبيل بك الوصول لمن ينيل غير سرائي أسبت عودي أسبت غيري كما تراهي كالكبراء خير الأنام ذيك خلامي بلا ملام بل بردائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة بذي الخطائي فيك زقاني إلى المتين بلا فتون ولا انخداع خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أسبت غامي مع تزرني في جرب علمي أعي نجائي أسبت فاغري لسنت سري من غير ما أدري ولا هجائي زكيت ناسي أكبت هاسي أذهبت لاسي زلت ختائي زلت جهاتي ستة هباتي أبقيت ذاتي مع العتاء لك رجائي فاجمعه بغير جائي ولا خدائي لك جبالي يا رسلاتي بعد يا ذا السلام يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد وعلى الغمام فيك محوت ما قد جمعت فيك ابتغيت خير ممالي فيك ذهبي فيك ايامي بلا اعتراب لدى انتمائي زازت عادي خدت جنابي ملاك أبي ولا هبائي يا غير ماهي ما جناهي ما المزاهي وقت السبائي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا غير واعي يا غير رامي يا غير دامي لذي السماء صلى عليك بمن لديك مسلم عليك عند رمائي عليك سلام يا من وكلا من بك عزم على دمائي بذا قد بذا وفيد يا من يسود سوي الزبائي سوي ذاك العجيب غاد الهباء وهو نفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء شمس سموسي رسول روسي خير الأنيس بالأولياء شفا الصدور بيا ودور بدر البدور بعد الدياء خيس الشكور ليس كفور نعبي نفور مبدي غلائي جنات هادي نيران عادي فالفضل بادي للعقلاء معي الخطايا بعد العتايا هادي البرايا يا غلائي لو البراء لو شفاء لو جماعة أو ارتقائي إدرام علما أو رام ظلما أو رام ظلما باغي اللقائي وذاك يهدى له ويهدى ذا بشقائي هادي المجير نور منير قيس بشير لذي اهتدائي ليس النذير لذي اعتدائي مشكل لشاكي بشر لباك مصغل لهاك وزين دائي منجل لساني منجل لناسي جالي حوالي أنزل جغائي أمو فقيري جبرو كسيري سيدو حقيري باغي وغائي وهو الكبير وهو الخبير وهو النجي مثل البغائي له الختام له الجواب له الثواب ما لدائي له البرور له السرور تلقاه بر على الغداء كل عابي مع المدائي لك قوالي من ذي الخلائق ليست لسابي ولا لجائي منها انسلاف شيء يخاف عمن يخاف بعد التجاء خير البلايا زد البلايا بس الخطايا رمض النجاء عند الكريم أنا القديم زهر المديم إذا زنا يكفي ابتداء مع العناء إني بماله عينت له خلعا ونوته مع البناء لكن أجاز أما التماس وما مدات كالنبلاء حال مدادي حال فؤادي عما الهادي للبدلاء وكيف أهري مدحا لمهي والمدح مهي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى رمادي بلا جلالي يا أهل بري يا أهل بري عجول بري أهل السقائي ما هي عيوبي مضي غيوبي ملقي جيوبي من التقائي مسدي أيادي مردي أهادي مهدي مرادي ما لقائي ما هي الرزائل مهدي الفضائل مهدي المنازل بعد الغفائي سرورا يزر رجائي جبل سقيما نبل أليما على القديمة إلى النجاة حبك كذا حب السفالة فالدر والله والنغم جاي جالي النوائي مبدي مجاهي ما في مسائي بعد النهائي مزدي الغيار إلى الخزار بعد النصور بعد البهاء حيث الأفاد من استفاد ليس الأفاد من الدهاء لو مناقي لو أجائب لو غرائب بلا انتهاء يكلم رب يسلم خير يعازم كسيد هاري سر تزير حيث يفور بير تفور بلا رجاء جسر يغن سيبن يغن بلا عيشاء خلا زفارة من هنا أزرى بالجسم جهرى بلا افتراء أكرم برادي أزرى به ليلا لغربي مع البلاء قد بعت يسري من بعد جهري مجيم بشري في الأنبياء خير الأمين مع الأمين أخر الأمين مع الدلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأبقياء قد خدموه إذ وعدهوه واحترموه ذوي نقاء وسعد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد هاب ليلة قد سب ليلة قد فاق سيلة من ذي البقاء قد جاء بميل لأهل الخير وباب الدير أهل الشفاء هذا الكمال فاق الرجال جاز المجال بنعمة ماء بلا نسائي بعد الديور مع الخيور باقي السرور يلجو الرسائي لهم كتاهي بعد المجاهي إن السباهي وفي المساء صلاة سيتا لمن سيتا تاريه باتا مع اتسائي عليه صلى رب أجل ففاح كل في الأرغياء عليه سلام والأمر فاخا والأجر عاسا في الأزكياء على العتيق باب التاريخ أقل وسوخ كل رداء على الوزير سيف البشير رد القدير مجري الخداء على الديار أخي الحياء خير الرداء منزل البقاء على القرير ليس الحروب رد المجيب ما اتقائي على السحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رد السماء يوم رجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء رد السميع على الجميع يوم الخسور يوم النداء أرباب خير أرباب دير لباقي مير حي اعتداء كل شجاع له ارتباع له ارتباع وقت الرفاء نعم الكمات نعم الأمات عند الأمات بالارتفاع بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي ابتلاء عنه لخير أعداء ديه بأذن خير مع ابتلاء فوت أمري للمبغي أمري مع أهل بدري بلا ابتلاء ولا يميل لمن يزول مع الجلال يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم والدر عاسم وسل رعائي على الرسول باب الوصول واشكر خلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلي السعادة لي بيوتنا زلني اعتداء بلا معنى سب اعتفائي بلا جفائي طيب عشائي طيب خدائي يا ذا الوجود كلي بجودي قبلي بدادا قل للمرادا يا من أفادا بلا كلادي قبلي برورا قل الخرورا عبدا سرورا لكل راي واشكر خلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امتلائي سدد لساني نور جناني صفي اماني وزد برائي زاد ديرا لغرت ميرا فرد فجورا لمن يرائي الخزيالي من الدلال وبالحلال خلي السرائي غني عتابا الكتابة واقبل متابة يا ذا الزراعي يا غير رابي غير مرابي طيب تفادي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتامي وكل عاجل بلا انتهاء صل وسلم على المتهم وكل عاجل بلا انتهاء.